غير مهم، لأن بالإمكان الآن بالآلة الحاسبة تحله، لكن لا يمكن بالآلة الحاسبة أن تأتي بالعود، ولا يمكن أن يعني أصول مسألة هي واضحة جدا من ستة وهكذا تأتي، ممكن أن تأتي بها أصل المسألة إن لم يكن في المسألة عول أو رد تستطيع أن تأتي بها، لكن العول والرد فيها إشكال في هذه المسألة. ما هو أصل المسألة؟ أصل المسألة سهل جدا جدا جدا جدا، هو أقل عدد يمكن أن تقسم عليه المسألة بغض النظر عن عدد الرؤوس. الرؤوس هذا يسمى التصحيح، والمال يسمى قسمة التركة. رجل مات عن زوج له النصف، كم أقل عدد يمكن أن تقسم عليه النصف؟ اثنين، خلاص، زوج وابن، زوج وأب، زوج وأب، الزوج النصف والأب الباقي. أقل عدد يمكن أن تقسمه كم؟ ما هو؟ اثنين، الزوج واحد والأب واحد. شوف المسألة أسهل منها أو مثلها. رجل مات عن زوجة وأب، الزوجة الربع والأب الباقي. أقل عدد يمكن أن تطلع منه الربع أربعة، أقل عدد تخرج منه الربع أربعة، هاي يسمى إيش؟ أصل المسألة. العول سأشرح بعد قليل. تصحيح المسألة إذا كان يوجد لهم عدد، عدد الرؤوس. رجل مات عن زوجتين وأب، ربع، نفس مسألتنا، المسألة من كم؟ من أربعة. وتصح، إيش معنى وتصح؟ تنظر لعدد الرؤوس، وتصح من كم؟ من ثمانية. ليش؟ لأنه اثنين، ضرب اثنين في هذا التصحيح لن أتكلم عنه، مو مهم. لن قسمة التركة ما هو؟ إذا صحت من ثمانية، للزوجة واحد الأولى والزوجة الثانية واحد من ثمانية، والستة للأب. قسمة التركة إما بالقراريط أو بالنسبة المئوية، كم ماله؟ ترك 80,000 ريال. كيف تقسمها؟ 10 10 60، لأننا انضبطت المسألة. لكن لو قلنا ترك أكثر من 80، ترك 50,000، فتقسم على رأس المسألة ثم يأتيك الوفق وهكذا وفق المسألة. هذا لن أتكلم عنه، فقط يكفينا أسهل شيء وهو أهم شيء، تصحيح أصل المسألة، عفوا أصل المسألة. أصول المسائل كم احنا كم قلنا قبل قليل؟ الفرائض، نبدأ من تحت، ثمن، سدس، ربع، ثلث، نصف، ثلثين، يعني ستة فروض، صح؟ هذا يجب أنك تحفظها زي اسمك، زي اسمك، إن هذه الفروض وما الذي يجب فيها. دائما لو كان هناك فرض واحد ومعه الباقي يكون إيش؟ المقام. النصف الأصل من كم؟ اثنين. الثلث، الربع، أربعة. الخمس ولا ما فيه؟ ما فيه خمس. السدس، الثمن، طيب خذ هذه الصعبة، الثلثين، من ثلاثة، من ثلاثة، الثلثين من ثلاثة، لأن يعني الثلثين والثلث واحد. مسألة فيها ثلثين، أعطوني مسألة فيها ثلثين وباقي. ها واحد، أبغى واحد من الشباب اللي ما سبق أنه سهل جدا، ثلثين وباقي. سمي شيخ أو طاقية، أختاني أو بنتان، كلها واحد. طيب أختان ومن؟ خربت علينا اللي قال لي أب. ليش الأب؟ الصحيح أن الأخوات يحجبن بالأب، ما في تشريك. بنتان وأب، ممتاز. بنتان وأب، للبنتان كم؟ الثلثان، والأب الباقي. اقسمها، تصح المسألة من كم؟ أو عفوا أصل المسألة من كم؟ للبنتين كم؟ والأب واحد. وضحت في معنى أصل المسألة؟ أصل المسألة سهل جدا، وهي أصول المسائل اثنين وثلاثة وأربعة وستة. احفظ هذه الأربعة وثمانية، خمسة طلعت خمسة مضبط، احفظ هذه الخمسة. لكن أحيانا يجتمع معنا كسران، ف